أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي علم علم الإنسان ما لم يعلم، أما بعد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. طيب، ابتدأ بقولي بالبسملة، صح؟ أي. وتقدم مرارا أن هذا اقتداء بالكتاب العزيز، هذا اقتداء بالكتاب العزيز. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ مكاتباته بسم الله الرحمن الرحيم، ومن ذلك الحديث المشهور في كتابته صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، ودفع الكتاب إلى دحية ابن خليفة رضي الله عنه ليسلمه إلى عظيم الروم. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وككلام سريع عن البسملة، فبسم الله الرحمن الرحيم الباء تستعمل استعمالات كثيرة في اللغة، أوصلها بعض أهل اللغة إلى 10 استعمالات، أو تستعمل على 10 وجوه. من هذه الوجوه أنها تأتي بمعنى الاستعانة، تأتي بمعنى الاستعانة، وهذا المراد بها في البسملة، هذا المراد بها في البسملة. فقولك بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا للاستعانة، الباء هنا للاستعانة. والاسم في اللغة ما دل على مسمى، الاسم في اللغة ما دل على مسمى، وهو مأخوذ من السمة في قول بعض العلماء، مأخوذ من السمة في قول بعض العلماء. والسمة معناها العلامة، ومن ذلك قول الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، أي بعلاماتهم. وقوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي علامتهم في وجوههم. وثانيا قالوا: الاسم مشتق من السمو، هذا قول ثاني، مشتق من السمو، والسمو معناه الرفعة والعلو، السمو معناه الرفعة والعلو. ومن ذلك السماء، من ذلك السماء، فلأنها أعلى منك فسمي سماء. ومن ذلك قول الشاعر الجاهلي امرؤ القيس الكندي: سما لك شوق بعد أن كان أقصر، وحلت سليمة بطن غو فعرعر، فدح وسل الهم عنها بجسرة زمول، إذا صام النهار وهجر. فقوله سما لك شوق بعد أن كان أقصر، والشيء القصير ضده العالي الطويل. إذا معنى قوله سما لك شوق أي علا لك شوق وارتفع، على وارتفع. فالمقصود أن الاسم مشتق من السمو، ومشتق كذلك من السمة. طيب، الله جل جلاله علم على الذات العلية سبحانه وتعالى، وهو أعرف المعارف كما قال سيبويه أعرف المعارف. والصواب أنه مشتق من الألوهة أو الإلهة أو الألوهية، وكلها تعطي معنى التعبد، تعطي معنى التعبد. وعلى هذا فالله سبحانه وتعالى معبود لأهل العالم العلوي ومعبود لأهل الأرض. وقد قال الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله أي معبود. وهذا معنى الآية الأخرى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو المعبود فيهما. وكذلك قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والرحمن الرحيم، قالوا هذان اسمان من أسماء الله تعالى الحسنى مشتقان من الرحمة، مشتقان من الرحمة. والفرق بينهما في قول بعض أهل العلم، قالوا إن الرحمن هو ذو الرحمة التي لا تنقطع أبدا، قالوا هو ذو الرحمة التي لا تنقطع أبدا. والرحيم قالوا هو ذو الرحمة العظيمة الواسعة، لكنه قد يوقفها أحيانا لحكمة عنده، قد يوقفها أحيانا لحكمة عنده. فعلى هذا القول فالرحمن ذو الرحمة التي لا تنقطع، والرحيم ذو الرحمة التي تكثر لكنها تنقطع في بعض الأوقات لحكمة عند الله تعالى. هذا قول أول. قول ثان، قالوا الرحمن متعلق بالذات والرحيم متعلق، الرحمن متعلق بالذات يعني الرحمة. إذا قلنا الرحمن والرحيم مشتقا من الرحمة، فمدلول الرحمن يدل على صفة ذات، ومدلول الرحيم يدل على إيصال الرحمة إلى المخلوق الذي أراد الله أن يرحمه. ولهذا يقول الله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ولم يقل لرؤوف الرحمن. فالمقصود أنه متى ما قال الرحمن فهذا يعني يرتبط بشأن الذات، ومتى ما قال الرحيم فهذا يرتبط بالمخلوق الذي أراد الله تعالى أن يرحمه. طيب، قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. طيب، الحمد لله. طيب، تحدث عن فروق بين الحمد والشكر، تحدث عن فروق بين الحمد والشكر. بعد أن عرفوا الحمد بأنه الثناء على الله بالجميل الاختياري، والثناء على الله بالجميل الاختياري، هذا معنى الحمد. وفرقوا بينه وبين الشكر بوجوه. الوجه الأول، قالوا إن الحمد يكون قولا، الحمد يكون قولا، والشكر يكون قولا وعملا، والشكر يكون قولا وعملا. فقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالكوثر هو النهر المعروف في الجنة الذي أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو نعمة عظيمة ومنة كبيرة. عندما قال الله تعالى فصلي لربك وانحر، قالوا الفاء رابطة بين الآية الأولى والثانية، والمعنى لأجل أني أعطيتك الكوثر فاشكر الله تعالى بالصلاة والنحر، فاشكر الله تعالى بالصلاة والنحر. يفسره حديث عائشة والمغيرة رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا في سياق الحديث عن قيامه صلى الله عليه وسلم من الليل بالصلاة، وقال في نفس الحديث أفلا أكون عبدا شكورا، فهذا دل على أن قيام الليل مرتبط بشكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا الآية الأخرى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. طيب هنا ماذا تعرب شكرا؟ اعملوا آل داود شكرا أي اعملوا أعمالا هي شكر لله تعالى، اعملوا أعمالا هي شكر لله تعالى. وهذا على قراءة من يصل اعملوا آل داود شكرا، لأن هناك وجه آخر في قراءة الآية اعملوا آل داود، وهنا يكون في وقف في داود بعد ذلك شنو شكرا. هنا يكون وجه تفسير الآية أن الله أمر بالعمل، أمر بالعمل اعملوا آل داود شكرا. هنا الكلام يرجع إلى الله، أي أن الله تعالى أمرهم بالعمل ويقول لهم لو عملتم أنا شاكر لكم، أي أنا شاكر لكم. وهذا معنى الآية الأخرى وكان الله شاكرا عليما. طيب من الفروق قالوا إن الشكر يكون في مقام معين والحمد في مقام أعم. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الحمد يكون في مقام السراء ويكون كذلك في مقام الضراء، الحمد يكون في مقام السراء ويكون في مقام الضراء. ومن ذلك الحديث المشهور الذي رواه عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الأمر يسره يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه الأمر أي الذي يحزن كان يقول الحمد لله على كل حال. ممكن الناس يقعدوا هنا ولا خلاص كيف ما يسجل؟ فإذا في مقام السرور والفرح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفي عكس ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. ومن ذلك الحديث المشهور في قبض ولد العبد. فيقول العبد أو الملائكة تقول لله حمدك واسترجع، فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت شنو؟ وسموه بيت الحمد. فالذي يموت له ولد يحمد الله تعالى. فالمقصود في مقام الفرح تحمد الله، وفي مقام الحزن كذلك تحمد الله. أما شكر الله فلا يكون إلا في مقام النعمة، شكر الله لا يكون إلا في مقام النعمة. وهذا يرتبط بالوجه الثالث، قالوا إن الشكر يكون في مقابل نعمة ذكرت، الشكر يكون في مقام نعمة ذكرت. فمثلا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا. فهنا عدد الله النعم، هنا عدد الله النعم، فعندما عدد النعم أمر بعد ذلك بالشكر، أمر بعد ذلك بالشكر. وهكذا إن أعطيناك الكوثر هذه نعمة، بعد ذلك قال فصل لربك وانحر، أي شكرا لله على هذه النعمة. أما الحمد فلا يكون في مقابل نعمة فقط، فيكون الحمد في مقابل نعمة، ويكون الحمد كذلك بناء على اتصاف الله بصفات الكمال، أي أن الله سبحانه وتعالى يحمد لأجل اتصافه بالكمال المطلق التام. وهذا كما أن الناس تحمد من يتصف من المخلوقين بصفات خير، فالناس مثلا تحب الكريم، والناس مثلا تحب الذي يعين الملهوف، مثلا يرفع له شيئا على دابته، كذلك مثلا الناس تحب الشجعان، الناس تحب الصادق في كلامه، وهكذا. إذن في حمد لأجل صفات طيبة وجدت، ولله المثل الأعلى. ومن هذا الباب فالله سبحانه وتعالى يحمد لاتصافه بصفات الكمال التام المطلق من جميع الوجوه. فهذه هي شنو الفروق. طيب الحمد لله، وهكذا كثيرا يرد، وقالوا اللام هنا لها استعمالات ثلاثة، اللام هنا لها استعمالات ثلاثة، فتستعمل للاستحقاق وللملك وللاختصاص، تستعمل للاستحقاق والملك والاختصاص. فمثلا إذا قلت هذا القلم لمحمد، إذا قلت هذا القلم لمحمد فدل على أنه مالكه، وإلا ليس لك أن تقول هو له وهو ليس مالكا له، صحيح؟ طيب إذا كان هو مالك للقلم إذن هو يختص به، هو يختص به لأنه مالكه وصاحبه، وبالتالي هو مستحق له. أي هذه أمور متلازمة. أي وقولك الحمد لله هذا معناه أن جميع أنواع المحامد ملك لله جل جلاله، جميع أنواع المحامد ملك لله جل جلاله، وهو مختص بها لأن الله تعالى له الكمال المطلق التام من جميع الوجوه، حيث لا يشاركه في ذلك مخلوق قط، لا يشاركه في ذلك محمود مخلوق قط. فبهذا الاعتبار يحمد الله حمدا لا يصرف لغيره، وبه يختص، وله سبحانه وتعالى يستحق. طيب أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، طيب الرسول هنا المقصود به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. والإرسال هنا يرتبط أيضا بتبليغ ما به أرسل، يرتبط بتبليغ ما به أرسل. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وهذا معروف، هذا معروف. طيب أرسل رسوله بالهدى، بالهدى. الهدى فسر تفسيرات كلها تتفق في المعنى، كلها في آخرها تتفق في المعنى. فالهدى هو الإيمان، الهدى هو الإيمان. ودين الحق، دين الحق. الدين قالوا في الأصل معناه الطاعة، في الأصل معناه الطاعة. ومن ذلك لفظة المدينة، من ذلك لفظة المدينة. و ذكر الحق هذا تضمن أن هناك دينا باطلا، هذا تضمن أن هناك دينا باطلا. والفرق بينهما أن دين الحق لا يشرعه إلا الله وحده، دين الحق لا يشرعه إلا الله وحده. ولذلك قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، قال: الدين هو ما شرعه الله على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. الدين هو ما شرعه الله على ألسنة رسله. فالدين لا يشرعه العباد ولا يخترعه العباد. طيب قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن علامات الدين الحق أنه لا يشرعه إلا الله وحده جل جلاله. وثانيا هو الدين المرضي عند الله، هو الدين المرضي عند الله. قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وهذا أيضا تضمن أن الله لا يرضى إلا بدين الحق. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. خلاص. فالدين الحق لا يشرعه إلا الله، وهو الذي يرتضيه الله تعالى، والذي يرتضيه الله تعالى. طيب في آية أخرى قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهنا عندما أمر الله بالقتال حتى يلتزم الناس الدين الحق، وهنا في الآية الأخرى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فإذا قالوا الإظهار على الدين كله يرتبط بالقتال في سبيل هذا الدين، ويرتبط أيضا بذكر معالم هذا الدين. وأجمل هذا في عبارتين: الأولى الحجة والبيان، والثانية السيف والسنان. الحجة والبيان والسيف والسنان. فالإسلام دين حججه بينة وحججه واضحة وحججه قوية. بينة واضحة قوية. ولذلك قال الله تعالى: تلك آيات الكتاب المبين، بل هو آيات بينات. وهذا كثير ومعروف، هذا كثير ومعروف. فالإسلام ظاهر حجة وبيانا وسيفا وسنانا. وجمع الله ذلك في قوله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. فهنا ذكر البينات، ذكر البينات، وذكر إنزال الحديد ويدخل فيه السيف، وذكر النصرة. فدل على أن الإسلام ينصر حجة وبيانا وسيفا وسنانا، دل على أن الإسلام ينصر حجة وبيانا وسيفا وسنانا. وهذا مرتبط بالظهور، لأن الظهور معناه العلو، الظهور معناه العلو. ومن ذلك الآية: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. أن يظهروه أي أن يعلوه، أن يعلوه. وكذلك في نفس الصورة: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إن يظهروا عليكم أي إن يعلوا عليكم، إن يعلوا عليكم. فالظهور معناه العلو، الظهور معناه العلو. وقوله ليظهره على الدين كله أي ليعليه، أي ليعليه. والآية فيها تناسب ظاهر، لأنه سبحانه وتعالى قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره أي ليعليه. فهذا دل على أن الهدى مرتبط بالعلو والاستعلاء. والهدى هو الإيمان كما ذكرنا. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهكذا قال في الآية الأخرى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فمع الهدى جاء حرف على، لعلى هدى، ومع الضلال جاء حرف في. وحرف على في أصل مدلوله في لغة العرب يعطي معنى العلو والظهور، يعطي معنى العلو والظهور. وحرف في في أصل معناه يعطي معنى التسفل والتحتية. وهكذا مع الهدى قال لعلى هدى، ومع الضلال قال لفي ضلال. هذا كله ترابط بين آيات القرآن، هذا كله ترابط بين آيات القرآن. وكفى بالله شهيدا ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا أي أن الله شاهد على رسالة رسوله وعلى صدق رسوله. وهكذا أقرأ. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة. طيب أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. طيب لفظة أما بعد قالوا في بعض وجوه التفسير هي فصل الخطاب، هي فصل الخطاب. وما بعدها قالوا يبدأ بحرف الفاء، ما بعدها يبدأ فيه بحرف الفاء. فهذا اعتقاد صح؟ صحيح؟ أي. طيب الاعتقاد والعقيدة، الاعتقاد والعقيدة راجعان إلى مادة عين قاف دال، عقد عين قاف دال اللي هي عقد. وهذه لفظة كما قال ابن فارس تدل على شدة الشد والوثوق، هذه اللفظة تدل على شدة الشد والوثوق أي ثبات الشيء وقوة الشيء ورسوخ الشيء. ويكون هذا في المحسوس وفي المعنى، محسوسات ومعنويات أو محسوسات ومعقولات، معقولات. ومنه قول الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد. فهن السواحر اللائي يعقدن الحبال وينفثن فيها بالريق. الخيط إذا أتيت بخيط فهو ضعيف يقطع بسهولة، وأتيت بخيط ثان وربطته فيه وثالث ورابع إلى 100-200 وهكذا فإنه يصير حبلا شديدا قويا. صحيح، يصير حبلا شديدا قويا. فكلما تعقد خيطا في خيط وتعقد ثالثا فيهما وهكذا فإن هذا يسمى حبلا معقودا، يسمى حبلا معقودا. ومن ذلك قول المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حسيات ثم تفيضين عليك الماء فإذا أنت قد طهرتي. طيب قالت إني امرأة أشد ضفر رأسي، تقصد الشعر، شعر رأسها. فعندما تنزل المرأة شعر رأسها وتدخل بعضه في بعض، بعضه في بعض، بعضه في بعض، فإنه يصير قويا. فسمت ذلك شدا، وهو أنها تعقد شعرة في شعرة، شعرة في شعرة، شعرة في شعرة. فعندما تعقد هكذا شعرها فسمت ذلك شدا، قالت إني امرأة أشد ضفر رأسي. وفي المعاني تقسيم الفقهاء للأيمان أو اليمين، قالوا يمين لغو ويمين منعقد ويمين غموس. فيمين اللغوي ينطق به اللسان من غير تواطؤ مع القلب، ومنه الآية الكريمة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة رضي الله عنها هو قول الرجل لا والله وبلا والله، أي أن اللسان يسبق بنطق اليمين من غير مواطأة مع القلب. أما إذا انعقد اليمين في القلب أولا ثم نطقت به باللسان ثانيا فهذا يسمى اليمين المنعقد، أي تواطأ فيه نطق القلب نطق اللسان مع عقد القلب. ودوما الأمور القوية والثابتة تستقر أولا في القلب، تستقر أولا في القلب. وهكذا قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا كسب القلب يسمى عقدا، كسب القلب يسمى عقدا. فهذا دل على أن العقد يتواطأ عليه القلب واللسان سويا. فعندما يقال العقيدة أو الاعتقادات فهي ما يستقر في قلبك استقرارا قويا ثابتا بحيث لا يقبل شكا ولا ارتيابا ولا اضطرابا، بحيث لا يقبل شكا ولا ارتيابا ولا اضطرابا، مثل إيمانك باليوم الآخر. فهذا شيء مفرغ منه لا يقبل أي شيء من شك، وهكذا مثل إيمانك بالرسل ومثل إيمانك بالملائكة وهكذا. طيب اعتقاد الفرقة الناجية صح؟ الطائفة المنصورة مجد ذلك كده؟ اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أي. طيب الفرقة في الأصل الفرقة في الأصل قالوا ما تلتزم شيئا التزاما مجملا كليا، ما تلتزم الأصول التزاما مجملا كليا تاما، مجملا كليا تاما. خلاص مع الجزئيات المستقيمة كذلك، مع الجزئيات المستقيمة كذلك. وعكس ذلك يعني أن الفرقة الضالة قالوا هي ما خالفت أهل السنة في أصل كلي، وينزل منزلة ذلك كثرة المخالفة في الجزئيات كما قال الشاطبي في الاعتصام، كما قال الشاطبي في الاعتصام. وهذا يشمل الاستقامة في مبحث الإيمان والتكفير، أن تكون في باب الإيمان على عقيدة أهل السنة والجماعة، أن تكون كذلك في باب التكفير على عقيدة أهل السنة والجماعة، كذلك توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات تكون فيه على عقيدة أهل السنة والجماعة، كذلك القدر شأن القدر تكون فيه على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهكذا إلى آخر الأصول المعروفة التي ستأتي إن شاء الله تعالى في حينها. طيب وهنا قال الفرقة الناجية المنصورة صحيح، الفرقة الناجية المنصورة. طيب الفرقة تتعلق بمسائل أصل الدين أو أقصد أصل السنة وصول السنة، أقصد تتعلق بمسائل وصول السنة وصول السنة. والمقصود بها هنا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أمور المعتقد، ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أمور المعتقد، وهي التي صنف فيها علماء أهل السنة التصنيفات المعروفة مثل كتاب السنة لأبي داود وهو داخل سننه، في سنن أبي داود عنده كتاب السنة، مقدمة سنن ابن ماجه كتاب السنة، وابن ماجه وأبو داود كلاهما تحدثا في كتابي السنة لهما أو روايا الأحاديث والآثار التي تتحدث عن وصول المعتقد في التزام السنة التي تقابلها بدع العقائد، التي تقابلها بدع العقائد. والمنصورة، المنصورة يدخل فيها ابتداء نصرتها بالسيف والسنان، لا تزال طائفة من أمتي منصورين، صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاتل آخرهم الدجال. وحديث طائفة المنصورة أصلا ثيقة، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن الناس قالوا لا قتال، قالوا لا قتال في حديث سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه، أنه كان أو كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أناس أو جاء رجل فقال يا رسول الله أزال الناس الخيل وقالوا لا قتال، أي ربطوا الخيل وعطلوها وقالوا لا قتال، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآن جاء القتال، ولا تزال أمة من أمتي، في بعض الروايات طائفة، في روايات أخرى في معنى الحديث لنفسه يقاتلون. فالطائفة المنصورة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تقاتل، ولذلك يعني العلماء قالوا المقصود هنا عموما أن الإسلام دين فيه الحجة والبيان وفيه السيف والسنان، أي فيه الحجة والبيان وفيه السيف والسنان. أقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام ساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله. طيب أهل السنة والجماعة، السنة هنا كما ذكرنا يقصد بها سنة المعتقد التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا تضمن أن من الناس من يخالف هذه السنة، وفعلا جاءت طوائف خالفت السنة في المعتقد، خالفت السنة في المعتقد، وهي فرق كثيرة معروفة يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في حينها. طيب أما الجماعة فهذه اللفظة قالوا مربوطة بموافقة الحق غض النظر عن الكثرة والقلة، مربوطة بموافقة الحق غض النظر عن الكثرة والقلة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وسئل ابن المبارك من الجماعة، قال أبو بكر وعمر جماعة، قيل مات أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قال أبو حمزة السكري جماعة، وهو فرد واحد. أي فالجماعة هي ما وافق الحق وإن كنت وحدك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. طيب هذه تسمى وصول الإيمان. هذه تسمى وصول الإيمان. الإيمان بالله. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا دل على أن الإيمان عام من التوحيد، لأن الإيمان يتضمن التوحيد. الإيمان يتضمن التوحيد، وهو هنا أيضا يقابل الكفر، يقابل الكفر. وفيه آيات كثيرة، فيه آيات كثيرة: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وآيات أخرى في معنى ذلك. طيب، ولا إله إلا الله داخلة في الإيمان، داخلة في الإيمان، وهي أعلى شعابه، وهي أعلى شعابه، وهي كلمة التوحيد، وهي كلمة التوحيد. والأعمال كذلك داخلة في الإيمان. فبهذا الاعتبار الإيمان عام من شنو؟ أعم من التوحيد. الإيمان أعم من التوحيد بهذا الاعتبار. والإيمان بالله إذا كان لا إله إلا الله أعلى شعبه، ومعلوم أن معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طيب، هذا يتضمن التوحيد بنوعيه: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. طيب، المعرفة والإثبات تتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، تتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الطلب والقصد المقصود به توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، أو توحيد العبادة. طيب، والإيمان بالله أيضا قال هو عقد الجنان، القلب بفتح الجيم، يعني عقد الجنان، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. أي الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. قول، عمل، اعتقاد. طيب، الإيمان بالله وملائكته، وملائكته. الملائكة مخلوقات تتعبد الله تعالى بلا انقطاع. قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أي هم في عبادة مستمرة، في عبادة مستمرة. والملائكة جمع ملك، وقالوا مأخوذ من الألوكة بمعنى حامل الرسالة، بمعنى حامل الرسالة. وهي مخلوقات من نور، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من الطين، من الطين. والكتب أي التي أنزلها الله على الرسل، والصحيح أن كل رسول معه كتاب، الصحيح أن كل رسول معه كتاب. قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، وأنزلنا معهم الكتاب. والرسل معروفون، ذكر الله منهم 25 رسولا في القرآن، ذكر منهم 25 رسولا في القرآن، وهناك رسل لم يقص الله أمرهم. قال تعالى ورسلا لم نقصصهم عليك، خلاص. والإيمان بهم يكون بلا تفريق، يكون بلا تفريق. قال الله تعالى والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، صلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أي أنهم كلهم بعثوا بالتوحيد، كلهم بعثوا بالتوحيد. واليوم الآخر فيه تفاصيل ستأتي إن شاء الله في حينها. ومن لم يؤمن به فهو كافر، فهو كافر، وهذا معلوم، وفيه آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم. والقدر سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، سيأتي تفصيله بإذن الله. أقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه فبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يحيدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه عز وجل. طيب، توحيد الأسماء والصفات هذا أحد أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الأسماء والصفات. وهذا باب عظيم، هذا باب عظيم. فالله سبحانه وتعالى يفرد بالعبادة لأنه جل جلاله متصف بصفات الكمال التام المطلق من جميع الوجوه، ولذلك يذكر هذا سبحانه وتعالى في ثنايا أمره بالعبادة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا يذكر كثيرا في القرآن، هذا يذكر كثيرا في القرآن. بمقابل ذلك فالمخلوق لا يعبد قط، لأن المخلوق لا يتصف بالكمال التام المطلق من جميع الوجوه، لا يتصف بذلك، فهو محدود في سمعه، محدود في بصره، محدود في علمه، محدود في قدرته وفي غناه وهكذا. وقال ابن بالعز: إن صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والغنى والقدرة. فبكل شيء عليم هو الله وحده، وعلى كل شيء قدير هو الله وحده، ومستغن عن كل شيء ولا يستغني عنه شيء هو الله وحده. والله يذكر هذا في مقامات، في نصوص كثيرة، منها الحديث القدسي المشهور: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. والله سبحانه وتعالى يذكر في آيات كثيرة أن المخلوق ليس من سماته صفات الكمال التام المطلق من جميع الوجوه، وعلى هذا لا يمكن قط أن يكون معبودا مع الله، وهذا منهج الرسل يستعملوه، مثل قول الله تعالى مثلا: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. فإبراهيم عليه السلام سأل هذا السؤال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ وهكذا قال لأبيه: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ونفى الله هذا عن المخلوقين فقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فنفى عنهم السمع والملك، نفى عنهم السمع والملك. ولبيان ذلك صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: وأنا أسمع بعض حديثها ويخفى علي بعضه. مع أن عائشة رضي الله عنها كانت جالسة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة تتكلم كلاما بصوت خافت، فعائشة رضي الله عنها قالت: أنا أسمع بعض حديثها ويخفى علي بعضه. فهذا دل على أن عائشة رضي الله عنها ليس لها السمع المطلق، ليس لها السمع المطلق، بدليل أنها تسمع شيئا ويخفى عليها آخر، ويخفى عليها آخر. وهكذا يقول الله تعالى: قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. فإذا كان غير الله يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم، فهذا دل على أن الذي يطعم يأكل، صحيح؟ دل على أن الذي يطعم يأكل، والذي يأكل لا يأكل عبثا، إنما يأكل لحفظ حياته وليقوم جسده بالطعام، صحيح أم لا؟ طيب، إن لم تأكل اليوم وغد وبعد غد ومضت أيام أنت لا تأكل ومضت أيام أنت لا تشرب، فما الذي يحدث لك؟ الموت. أي صحيح أم لا؟ أي الذي يحدث لك الموت. فهذا دل على أن كل من يأكل الطعام، كل من يأكل الطعام فليس له الكمال المطلق التام، أي ليس له الكمال المطلق التام من جميع الوجوه. لذلك عندما عبد النصارى عيسى عليه السلام قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. والله تعالى يقول عن نفسه: الله الصمد. وكثير من أهل التفسير فسروا الصمد بأنه الذي لا يأكل، بأنه الذي لا يأكل، مع تتميم الفائدة في ذكر وجوه القراءة في الآية: وهو يطعم، قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. يطعم أي أن الله يطعم المخلوقات، ولا يطعم أي لا يأكل سبحانه وتعالى، فهو غير محتاج لذلك. ووجه ثاني في قراءة الآية: وهو يطعم ولا يطعم، وهنا قالوا المعنى عائد إلى الولي المتخذ من دون الله، أي أن الولي المتخذ من دون الله يطعم لأنه يحتاج للأكل والشرب، ولا يطعم لأنه لا يملك الرزق. أي وهذا معنى الآية الأخرى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيع. ووجه ثالث في القراءة لكنه شاذ: وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. ووجه ابن الجزري المعنى في هذه القراءة الشاذة قال: هو يطعم من شاء أن يطعمه، ولا يطعم من شاء أن لا يطعمه. أي وهذا معنى قوله: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فعلى كل حال يعني قالوا لا بد من معرفة توحيد الأسماء والصفات، لا بد من معرفة توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد يتلقاه المسلم بالتصديق التام، ويثبت المسلم أسماء الله وصفاته بناء على أصول وقواعد معروفة عند أهل العلم. طيب نقف هنا إن شاء الله، معلش يعني في شيء كده من التعب والرهاق، بس كان مشغولين شديد كل اليوم. نقف هنا إن شاء الله، والأسبوع الجاي إن شاء الله ندخل في قواعد أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات. المفروض كان واصل للوضوح، لكن بس معليش مرهق حبة كده. جزاك الله خير. Thank you.